Book 2 68 كبير صغير 小さい大きい كبير وصغير 大と小 الفيل كبير ゾウは大きい الفأر صغير ネズミは小さい مظلم ومضيء 明るいと暗い الليل مظلم 夜は暗い النهار مشرق 昼は明るい كبير السن وشاب 年を取ったと若い جدنا كبير السن جدا 私たちの祖父はとても高齢です قبل 70 سنة كان لا يزال شابا 70年前は彼はまだ若かったです جميل وقبيح 美しいと醜い الفراشة جميلة ゾウは美しい العنكبوت قبيحة 雲は醜い سمين ونحيف 肥満と痩せみ امرأة وزنها 100 كيلو هي سمينة 女性で100キロは肥満です رجل وزنه 50 كيلو هو نحيف 男性で50キロは痩せみです غالي الثمن ورخيص 高いと安い السيارة غالية الثمن 自動車は高い الجريدة رخيصة 新聞は安い